الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. انه مؤمنون تيقباتهم ملاتهم لجهاد بلو مدينة لقوا لستددوا تغذي ايدا لملا هلاتهم جهاد انتتوا مكامتاتهم تغذي اندال هنا هلو هلاتهم دهو لجهاد بلو هلاتهم موتاتاتهم تغذي ايدا لم بايهون كيان داندو بهرنا كيان داندو كتوسنوا سلسل يتوسن عن جاوز لجهاد موتاتا اللباتهم الان مكناتهم لازم يقول النبي لجهاد سيوتو إذا بيت يعلوت وين سفر مندر مسجد أشلا يعلوت يسويت يمي مرة ميستجد ميخط يمي مرة يزدجاج ينبر إلى يا سوليج أبروت أرسو موتاتو أي بجيم أرسو مكامتو أي بجيم وكفيلو بكات الله تشو إن أسفل الجنة يوتو كفيلو توين جمو منجستو ماري وملا ملا تشو أكالوش مالن كم ميكامت موتاتا تشالا لمي بالوت مالن نادم ما توصلوا دمو الزيهون ويلال هلو ترسو موتات إلى يعني آية مجمرة كأنه كان ناسك ما كان لأهل مدينة ومن هؤلاء من الأعراب أن يتخلف عن رسول سيبال نبي واتو تعب لأيال الناس بدست ربيتاته لكمر إقباته سيبال ملوات يتعب يمين نقر أسيزونا إهن وين استقوال وين أي دوالنا يسيبال هلات شو أي كورونا إنجي وسين جماعة وعلام قرطو إذي بيت ما استقدوا جماعة وجماعة ودعوة وبيت سبون يا كبابيون يا زمات بيت سب يعني الله ما تبقوا ما عنده تلك تارجيتنا تلك من استيتنا يعني هلات شو ليوتو أي قبامي لكن أقات آمي دمو من در الكبابي اللي هلوتين تلات باش يميك تشلوك الكومة طولياتك أي شلال لذي دمو ميكلاكل كثيرو منورا اللبسنا لذي النبي عليه الصلاة والسلام تلايو سابو تكونا يوتو نبر ليه هلوش أرادته وطلع حتى بقزة تبوك عليين نودا لاسكو عليين كذي بتأم إذا ما تجناه لما وطات يمي قام تصونه كوي تبديك بلوت سيد تنيش تختلا شو المناسب كوش داري عليين ديت لو تامي وريتي عن نفسه أما ترد أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عند سهالة ما سكرته ونصولي تبديك ما تكاثو كبروا مي كان يستقر أيضا منه ونبي الله هارون موسى وذا فينا براءة توراث لما قبل استهدو تكتوت هذا الوانت بن جن نبي كريم على إمتى بيشوف هذا الشيء أجينا غير أن لا نبي بعد بيتلال ذكت وباش إيه وهارون لموسى نبي تذكيره عليهم نبينا أعوذ بالله نزل الشيء أوش ماله حديثه قل وجبات القرطاء جوال غير أنه لا نبي بعدي هارون أول نبينا نقدر جن أنت نبي أيضا لا باي هونم جن متك هون هلا نبينا ما هذا أيضا لا نبي هارون متك كلا نبي ميهون متك كلا نا ذن وما كان المؤمنون لينفروا كافة أيضا لا من زيارة مكينا أنه تفقدوا الله شو أيضا لا هي أكو وأنه مري يتوسنا وراسه وده على إن جيقروا ماذا يتوسنوا إن ديوتوا ماذا قال لبسنا إيه موتات من ملكته نبر نبوتا عليين تكتوا يتوسنا سووش بكاته على مدينة نكراون سو ميطبق نبر إيه موتات نبر كسو ميطبقه ولسنا دعوا نبي الفقدوا الله كالاستثناء وهم كالتقييد إهنيا إذا أمكان الجنب لا يسار إلى النسخنا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة أيهد بنبرنا كيان داندو أنجا منهم طائفة وستانو غروبوش أيهدو بنبر إيه أهون انتنا هلا تهديديا أنجزا موطع نبر أباس يوتونا وفتو إنجي هلوش أرسو موطعتي اللب لأن بإسم من كل رجلين أهدهما والأجر لأن بإسم من كل رجلين أهدهما والأجر بينهما النبي عليه الصلاة والسلام أرسى إلى بني ريان لأن بئس من كل رجل أحدهما والأجر بينهما كل مسوّج كل ما تيرى الكليل عنده وطو عنده بيت كمتنا وأيكم خلف الغازي في أهله بخير فقد غزا من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا ومن جهز غازيا فقد غزا نعم فلافين كل فرقتين منهم طائف اللي يتفقوا في الدين ليلام تكيم دبوا دالا كرو لي كرو زيادة وتعصب لي كرا جزء اللو بتوقعونه ميسرا وينجي بوقعونه إيه إنجلي إنجي كرو مالنا هلو زياد كوتة هلو أي كرا هلو لكلات كذا زياد ميسرا ويندو أهون نشى ألم إنجلي باندين أتمرة هلو بوليس يا من جس سرطان كون أي بجوم هلو نجاد كون أي بجوم هلو عالم مسيس كون أي بجوم هلوم يعني بالمويا كون أي بجمس يعني مويا بالمويا منور فردر كفانا بلا الله ما أوتو ما عندس منور لمسلم فردر كفانا والو علم يدون علم الهندسة علم الكيمياء سلطيب ميساروز منورات فردر كفانا بلا جبرنا ميسا منورات فردر كفانا بلا أمر من الملك ميادر ميسا منورات فردر كفانا بلا قتب ميسكروا منورات فردر كفانا بلا جم لهلوم دنبو إسلام نسكم طوال جنرالي هلوم يمكربت بي يسامتو جماشو بس هم يتجوا متدرجوا أنت دعوة خطبة هلونا وكلهم هنا اللبس أيه لكناتو هلو مسير جبتوا إكرام سلذي جمعان هلو أفوز زكتو ودو أربو يا دان قالنا إذا مسير اللجس أنا يوم سام من تال بأمد كفابين أربعة سمت وأربعة زقين أمسا جمعة استجدا بأمسا جمعة لا أمسا جمعة لا أي برنامج أنت مرت بان دمت سووت يا كبار ما برس مكمكرك هنا جاهل نورال ينورال أهم بقى طاي أمد أسر أمد هيا أمد سلاسة أمد جمعة بيسك بسواك مالن ليان دان دو جمعة راسونا هو إشارة رئيس الزقاشة بالتادرق كتابه سمستاس كراو يعني علمه كثيلون بلهلت فرسنتون لما برسبه ما كافر تشلال لك ألا ما ينتبه لهذا سواك بيسك لنا قروا يا عيد اندو خطبه مورد انجي إهيرو ليسا ما سبات شو مطان بطان بودك أنا إذن ليلا جزيكم ياو اتلاقي سراويته جهاد ميسرا منور اكيد السلاجين مويامة اللو منور السلاجينو اكيبنا ميسرا منور السلاجينو حقر طباقي منور السلاجينو اسلام اكو جنرالينو بيتش يمسي سرا يشيكي سرا رمي مسلاو بوزو سووش اسم ناسي بال يونا يمسي بيتشا يونا شيكي ووش بيتشا يونا كميس لبسو بيتشا مسي تقمتو ميسرا سرا بيتشان عرقو بيا يهون تلك وزاري دورو ايام باغننو زاري دعوة سيدرق الناس إقابوا من نفاوهين دروا اندي اينك من ألتنقر إسلام جنرال إسلام كل بيت اندني قرى ألتنقرم قفابي لأشي صلاة وصلاة إيه من دنو تقصير قال لتوش قال لتوش إسكتج إبن إسكبال من نادر عن نبات قال لتا علم كدبكو قال لتا كفر دين موت مالتنو داريكو أسلفام نبر سير صددو بهلو إيه بدعة إيه منكر زاري كو أسلفام نبر دروا ألتنقر من البات يسي بدوسا نقسم وقتم لا يفقد الله تويش لال من البات بيهونم كن عون بجلات إنيام بدين يالله نقر تقبلا تقبلا تقوط آد القفا تقوما بكتا الله بأززا مسارات إسلام بميازا مسارات بسوء بلان بالمعروف وإنه المنكر مسارات أسكم تطيله وطع تسرع الله شعاتشي الله سجل اللي هال لله استونج تسرع اللي بقى طايو تولد تلزين دزا ما هيدنا من جي بعد ملكه يدلم بس لا ينبي بقبا دارقنا بطائف 8 كيلومتر بقراسه يدوالو من قد لا بهج جزي بلقصو بمقابر بوتا بسرق بوتا بعيد بوتا بقى بجمعة بهوي قداش يمطا يو بقى من برا يوطال اينبو ايقيفو اندزان الدين الناس تلالفوت لذي اندزان ما هون هلا بنا بيتشا يمسجد قلة الهيد علم ارقان بزي علم هبرتبون انبدل بس يقبع جنزبن كمني كلكل علم كلكل سورو ملؤون هونو بنزل كلكلة ما الأون أيضا لو انجلن يبيهم زكانا كلكلة علم مارث يعلمنا السن منفق عالم منفقنا إذن فلولا نفر من كل فرقتين منهم طائفة ليتفقهوا في الدين بدينوا لا يمارنا يردك أرزن ليتفقهوا التفقه طلب الفقه ناو هو الفهم ناو أن الأصول الفقه مارث باللغة يعني بإنتنو التقالة إسلام وقت فقه يبالا لازم الإمام هنيفة رحمه الله فقه الأكبر بلو عقيدة انتعافو تلكو كنزة ديتاو كمي قبانا كرمزة توهيدنا فيك سيبار بيتشا عند الفقهاء ايه اربعة المذاهب احكام بيتشا مالتا ايدالا السنن بيوكلم وقات مالنا من يريد الله بي خيرا يفقهو في الدين نعم يتفقه في الدين وليو انزلو قومهم ليلا امدو اندقنا النس ترتو اوقعو ودالا قرتو تمر النجيات ارقو ورهلت ورسوس ورعاتو اللي فجبات ايشلا اسكين ملص النزيك ارادو كازادا وليو انزلو قومهم ليلا امد ماش إذا رجعوا إليك جهاد سيملس شوف دين بولت مر النزيب علم النزيب جهاد النزيب لسان النزيب سنان النزيب بيان النزيب سيوف دين عندنا نقول تونو عند سماه نبي مجمرة دعوة بكان هذا الرجوع مكة أساسه استمد درس دعوة يتقبل يتقبل يتقبل أوف بلو يالفالو بقى أمنا ما يكتاتلو يا منوسي الله فضا ينقروا أتشوال مدينة كهيد وثوستان هاي لكاتنا كربو هالا لسو لجدام زين بلو مكيرم أي بجاوم عندان دي زين بلو مكيرو يعو قد بلو يسمال دستم كالا بلو تال كالا لو مياس كده دو إلا يونا تانا أسفل لغا لندي كبر جسيت أسفل لغا هاي لسياتنا كرو كده جاهد الكفار ونافقين وقلت عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير لسو لج السبقارين دعوار شاي بقاو دعوة ما أسفل لغا يقول بس مرد الوجه أسفل باينتو بشرطو مالتو إذن ليو يا بجهاد بقول بساتي لفعل بجنزبات إن زبا إلما تلوان ولي نزوكم إذا رجعني بولدتو يقول بس جهاد أدراقينا يا علم جهاد رأي قولدتو كتقر عالم تلما اللج نزي عمراء أوتشونا يا جهاد يا إنتنو إيه علماء أوتشونا عالم ميلا ما بمنتنا بعلماء أوتشونا بعمراء أوتشونا وقال عبد الله المبارك لا يزال الناس بخير ما إيش عزموا عمراءهم وعلماءهم آلا ولما وجدنا عمراء وجد استكبروا دين دنيا ميلا مال آل سبت كيف إسلام هلق أفنى إسلام هلق أفنى عند تراز نتاك عند قنصيل نقرأ إلى الزهر إسلام جاس الناس رد دائي قل هنا نقرأ نار قد يأينا إسلام هاي قبابت قد دائي لهم لهم شرط نصبر تعلو إذن ليتفق ولي انزلوا قوم إذا رجعوا إليهم لأنهم إنيا بوقتات شل مادرق عالم من ناقر عالم مادرس عالم مادرس عالم يتقوم كاوام يودد يودد يتقبل كبل بيتشا بمرجع بمساراتو مانقادو تككلو أسبالتو بسككل هيد بيتشا كذابو هالا كتغجم قدرنا هيدا لن كتغجم دمو ميرو سايقجم هيكر ويقجال ويقجال هيدا لن زورو زورو جن هيدو تال سرابنو هيدا إيا هيدا لن من هذا تو كفتنا هون يا أقولوا مي بالاستونو كسب لهم كهذا دموع ثلاث فيك جيزوان إيه متأخرون جفاتوش نسير حاجةو إذن ولينزلكم إذا رجعوا سيم وليد بود الله يهذا يتنكّك زند لاج لعلهم يحذرون يتنكّك زند أو تلقو يفيك سكت علامة من دناو سووش بقى بعلم من دناو سووش ما تنكّكناو علم ميا ميا استمروا يا أبوم كراتو تشين على سفلا جنگورو تشكل كلا كذا يتنكّك زند ما تنكك ولا تورني ذا تزاز المسرح ما تنكك على اللبس يا كلكلو ما كلكل تنكك على اللبس يا علم سكتو إيه نو علم كسرى قاسي جناني بتشان كسرى قاسين بلو قرتو تمرو كتشبير كجايل بيسان جايشة لاني جايل عند على وقال عزيز هذا إيه يا أو قوسي ما بلا كجايل قا أكلونوا جرمة ما تارك الناس وقا كهولون قا من هنا كجاي قوم بدر إن نزيم دم إيه إجلي يا جرة جنا من ذي هندي تأسر رأب زيم بلو نبر أنت من نكاه لا وبالا للا تصيما ترى بنا شك فلان بنا إجلي ذي إجلي ذي إجلي ذي إجلي زما بدم الله شاك وسيدو شاك ومنادينا شاك وامبو شاك بريم شاك وفلان شاك وفلان شاك جزئ زي ما تبارك الله قرر أنت إذا تكاوم يا سيدر من دناو يا من زي مثانو وش أفرم من ناقرو لذي أنت يا لون على لون أنت ده يقلل مرمجة سلقة يقلل مرمجة المرمجة وزاي نساتش بزوا أي نسنو المرمجة أي نسني دارو بزوا أي نن بقت تتسوى وشين أيين هم الناقر قد ميون جزئ الله هي واجبنا جن هي مسفرت الله ما لسه ترى سوى جلهم عندنا ده سوتشين إدم أيازم كتاه ليوني شلا عندنا سكالك لهم ليوني شلا سكوت كتاهم ليوني شلا سيكهم ليوني شلا أينا سالو لكل مقال مقام نواد نسأل الله الهداية والفح ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أياتشوا يا أيها الذين قاتلوا كدعوا بهالا كعلم بهالا جهاد سياز زندقنا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله بالله منا تزبوت شيء قاتل الذي يلونكم ككفاروت كنانت لتك أو بقرب يعلون تواقبوا كعربوش أقر بقرب يعلون روموتشن أو كشام باقرابيا كفلسطين باقرابيا نبروت مالن إن الزينا وإنجدي بجهاد الأقرب فالأقرب لك قوام سواليكم نارا عندهنا وانزل فيك الأقربي كإساد كجهنم ما استنقض نفسهنم بسبب اندالهو اللو وغنوش أصنك اندالهو اللو جهاد من دزا وقرب قربنا يا كباب زوري يا كبابو يا دسو ساتاس أدا الزيزي أكبر على ساتة أدا قندر قبطة أدا لبتي لا يهونهم يعني كذي ما جمر على لبتي المكينة جداجو أحمو كذينو قاتل الذين يلوكم من الكفار وجدوا فيكم قلزة لذي برو يا بجزيرة العرب بارب دسيت هالوثي قدمو لو أدرقوا ثواب يا رب دسيت بعد فتي مكة هولوا ورأيت الناس في أفواجا كون أبو هلا وديت تنسوا ودى غزوة الروم بمبرات شايا اللوثين مالا كذا صحابه عند النبي وهي اثرت انه عاش كموت بحالا ايو بابو وقت زمان جمرى با عمر ايو انجدي يا وچو عالم اسيا مال فلسطين جبس العراق هيد اسكا ايران درس مالن اسكا هند درس مالن نو ايه مسراقو علم يانو لابا بزا اندي كفت عدرقو ايه دعوة من دزانو جهاد من دزانو يعني الذين آمنوا قاتلوا لن يلونكم لاتقواتش يالون تواقو من الكو ككافر هو نو مالن وليجدو فيكم يازنو كنانت فيكم اينينكم غلزة دين الداني على عندان دقزين يعني ريه الراهي بأصل إسلام بريه الراهي بإذنة ثمو لانو وثيتنا بإذنة ما استمر لسووش مازن مجأنك اندال إهو اللو ما يزنك داو عندان دقزين دمو تكاري ما استلقالي لان يسوي لجي إهو اللي إذنة ما يقزاو هو اللي انتكاري ما يقزاو بابلات او إذنة سيهون بكفيل دمو تكاري ما استلقالي لان مكناتب يسرق او عباسي الناسي واندمي اقوتي يبيت سب مكارنين ومسافين تيستقورتو من النورال دلو ميكبتو كونا دينو تبلاشي مانو شاكب اجو اقوم مدالة شرطون كام مالا قدروا علي قدلالة شرطون كام مالا لما قدتش كان اصرق لا يسرقوا ولا تأخذكم بهما لبلتو مستان لازي بلو دعوة ماندان دي بمقوطات بشدة بشوحات بقوطة ميدرق دوال باسنا مقبار بفققتا بقصتا بدرق دعوال سواج عندون شعب إذا بيشارهم يهدو هلتورا يماكنو إذن وقلوز عليهم اندالات داندين باتشوال أو عندان دي يبلتاو مسالة مانتات عندان دي مفسدة أسفلقة تنش أكاد سكتين عند أمي سوستا ووش بتكار إرويدا اللي وسيدي باتشو إجلا جين سنت ميليين ودك أبناو من قدي ما تعلو ايهن دمو زورو زمن دنو ازناس نو نخنات الهدو كفارا ايدان سويو زنا سرا سويو تاوت بك زنا سرا توات اسمانتو من اقبان بني لو بزيل ياز نبر الله فيه اهون دنيا لا يجب سيقدان تطهير نو زورو زمن هنا ازناس هنا ما ايه اقرب مستهي كيف نامي زاو فرشين او سونا سيسانتك هودين قبتين كلاليتين انجاكين ايه سيترتروا مالرنا ما حطان سيترتروا مساء الله ايه بايتا كم سواسا يموتوا بس تاممون اي موتوا هذا اهون متكناش ومساء ونار هنا كذلك يا وبدا امسوا عند الزينو سبحان الله يا الذين امنوا قاتل الذين من الكفار وليجدوا فيكم غلزة واعلموا ان الله مع التوق ودموا الله وطاوردهم كمتقوج غير اندونا بنصروا بتأيدوا بإرداتاو من هنا من كمتقوج غير اهون تلقوا تيجي متقوجنا ايدلم نو إن يا مؤمنوشنا إذا لم نو مكسيتوشنا إذا لم على الزمام مع المكسيتين مع المتقين مع المؤمنين مع المحسنين وهذا لا شك ولا ريب فيه يا الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا وإذا ما أنزل ماذا إذا نسلتنا في الوقت وإذا أنزل عند تبالا أو وإذا نزولها حاصل مثل ما درقات الله وإذا ما من سورة من القرى ورد فمنهم كمنافق المكان من يقول ميلا ألا أيكم يتنيوتشونه زادت هذه إيمانا إيشي آيات إيمانة أمرت شلت ما أنه كان نانتي مكاكل بلو ميلا ألا من المنافقين كبوتوا سياقوا فأما الذين آمنوا يأمنوا ثم إنه يأمنوا ثم فزادت إيمانة أمر الله شوالله وإيمانة إيمانة وهو هجة لأهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص إيمان يجب أمرا لك النسالنا والإيمان سيعرف أهل السنة والجماعة كما توزتنا 7% لما الإسلام الإيمان قول من سوى تقابل جواب أمنوا بأرك يزيد بالتوينقص بالمعاسي يزيد بالتوينقص بالمعاسي بل عن دنيا معاسيها كفر أكبر كولا التنيا بإعتقاد على أنه بمين منفس إسكال سرونه إيمان يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات عند تباله ما لسنه وهم يسترجوا أما المرجع إيمان أي تمر أي كنس من الله قدم داس ألفنا يا جبريل إيماننا يا فاسقو إيمان أكون يا أبو بكر إيماننا يا تراوسه يا ربي إيمان تراوسه أكون وما له هذا مو هذا يعني محال في العقول فهذا إيمان وهم يسترجوا يدس تعلو ده من القرآن سورد يسترج لهم ها يا جبريل إيماننا هو زنبول الكفار وإيمان عندهم وثم من البه الجال درسوا شبهة تأويل قال له بل أنه إنجي ايه ما هو كافرنا افنجو مثل كلام زمين ايدلا من دي لا سابو سابو جنة ايدلا من دي ايه ما كافرنا كنا مارس كويا كفران قرآن تكذيبنا واه كافرنا كنا مارس باهي ما نقول كنا بالله زند بدرجة كنا الله زند درجة ساندنا لا الله اكبر فريقه في السعيرنا الله فاما الله فتاة ايمان استمر الله تعالى تشي آياتي توا ممتاتوا ومسجد لمن آياته ومتا قطر بامنا قطر وقت بيت أمرك قطر سيلا الله باوخ قطر إيمان يبلده لازم له بمجمرا ያመኑትና አያቱ ተላዩ እንጆ ሸራኢዎች ከመጡ በኋላ አምነው እንታሉት አንድ አይደለም ይላል ኢማናቸው ቁርአን ወረደ ቁጥር ወህይ ወረደ ቁጥር ስለአላህ ባወቀ ቁጥር ከአላህ ያሳው ስራ በሰራ ቁጥር ኢማን ይበለጽጋል ይህ ስለወረብ ይደሳሉ አያቱ መምጣቱ አንድ አምኑበታል ሁለት ይሰሩበታል ሶስት ደግሞ ይደስቱበታል ይሄ ተምርላችሁ ፈዛ ኢማን ወመስተርሽ واما الذين في قلوب مرضون بل يباتوا بشيطة يالا إلا نفقنا بشيطة شامبو أجاكس كيميكال سامونا سبحان ما يسلككوا بشيطة ذكي من أوبرشين كدو تقنا راج مرمى التراسة من آمين بعالم سبيشالي ستاكيموت ما يكيموت مالن هسبتال مليلة فوليو تناكين لا تنا ما أكال ملا يليلة بشيطة مال إلا إذا تداركه الله برحمته يا نفكنا بشرا مرض ولت نو عنده مرض الشهوة ولت مرض النفاق نو ليلا عندهم مرض البدن ما لا سورة انتنا بآية الوضوء بحج برمضان بصوم بصلاة تناقض الله سبحانه وتعالى فزادتهم رجسا شرك يعني شك نفكنا كفر قشاسة أمرية كلاتشو إلى رجسهم أي ماريسي ودنا براتشو قشاشا أقول إمنات ليلة عندنا بل لا تقول إمنا لا يتأمرت شلاتشو ليه وكفر متأمر عليه ليزدادوا كفر على الله جل وعلا يعني ولا سبان الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفس إنما نملي لهم ليزدادوا وإنجل متأمر عليه دال إيمان عندنا سبحان الله الله أكبر عندك زي كفروا قج يالونا بيك زي كفر السراسرة أقول أيضا لمثالي كافر هونو ليلا بمسلمات أنا قاعد أرسم أي واشم أي كمام زنا أي سرام ولا داي بلام مسلمة داي رقم يا كافرنا كافرون زنا مي سراو مي قدلو خمر مي تطاو مسلمي أس قيمو سو مي قدلو ونجراش يقول إذن كجهانم لتهم باي دينهم كن يزي كتاث كبت دي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ليهمل أوزارهم قال يوم الملك ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحامل من خطايا من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقاله أثقالا مع أثقالهم إلى الله سبحانه وتعالى وأما الذين في كل مرض فزادوا رجزا إلى رجز وماتوا وهم كافر أعاذنا الله من ذلك موتوا يموتوا كافر السهون أعاذنا الله لقوم عرف الله أن يموتون على هذا النفاق انجلسي للناس ملكتون من نعم نفكنا وانجل تمكروا ያለው ሰው የሚያስብ ሰው ይጠነቀቅ ማእስያ እንግዲህ አደጋ ነው ምክንያቱም ማእስያ ልብ ታጨልማለች ያጨለመች ሆናለ ዲፍንላ ዝግትላ ጨልምላል ከላስ ከዛ ኢማን ኑረል ኢማን ወዘ ለመግባት በጣም ያዳግተዋል ከዛ ሊሞት ይችላል ካላ በልራን አላ ቁሉ ማካን ወክሲቡን ያው ማእስያ ዝልማቱን بعضه فوق بعض كل ማእስያት ተጅሩ اختها ثم اختها واختها واختها حتى تكون نتيجه نعوذ بالله قلب الايمان عافنا الله لذلك كما قال سبحانه ولا يرون لا بأنوا أي ملكته منه أي أيو منه من نكاتشو أنه يفترون عندما يمفتح عندما يموكل في كل عام بي أبت مرة عندي أو مرة أولاد جذي عندي بدرك لبرشطة لبسيقات لبفرهات عندما يموكل أي ملكته منه إيه نقال لا مني مستاج كمين أمطى مستاج أهسيبه منه نقروا سيمة أبامين مطابين بلا رأس جيس مرمر جزقا مجيم يتقبال إيه نقر من تكسير بإبادانو جسنو معصيانو من تنولو ودزي ود ነው ብሎ መመራመር አለ ካልሆነ በአረብ እኔ አላወቅኩት አንተ ያወቅከው ወንጀል ማረኝ ያረብ ቢሎ ማረስ አለበት ለዚህ ብሎ ያን አላህ መክፈል ማቀደምቶ ማአኸርቶ ማአላንቶ ማአስራፍቶ ማአላንቶ ወማአንተ አዕለሙ ቢሂ ሚኒ አላህ ሚኒ አዑዙ ቢነሸሪ ኩሊሂ አጂሊ ወአጅ ማአለምቱ ሚንሁ ወማለም አለም ማናውቀው ነገር አለ ማእስያ ምን ይያዝበት ማረን ነው እንዴ اللهم اغفر لي ما قدم اللهم اغفر لي ذنبي كله جله ودقه وسره وعلانيه اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وجهلي واسرافي وكل ذلك عندي ربما من تاوك يا اثرتها سسراك اوكها الان رستاو نو على ما اوقو سسراو انت ساتونا قرتا ايدلا واذا ما انزل سوره نعم ثم لا يتوبون كن توبه ولا يتذكروا اي جنذبون አንዴ ወይ ሁለቴ አንዴ ሁለቴ ወይ ማንደመት አንዴ አንደመት ሁለቴ አላህ ሱብሃንአላህ መናፊቅ አላህ እንደ ሞክራቸው በድርቅ በችግር ወጣቸው ደሞ የደበቁ ዘይፋ በማድረግ አንድ ጊዜ ወይ ሁለቴ በየአመቱ አንዴ ወይ ሁለቴ እንዲ ከወሩም ጋር ከኩፍር ተወላ ያረጋንስክናቸው አይመከሩም ያው ምን አረጋለ ወማቱ ምን አትሁን ዛንቀው ሚላይ ነው ለዚህ ብላ ወለም ዚቃን ምን አዛብ አዝናት ምን አዛብ አክበር ዱንያ ላይ አነስተኛ ድርቆች አደጋዎች በሽታዎች የተፈጠሩ ነውጦች አላህ ሚያመጣው ለምንድነው ተውበት እንዲ አሃ ይሄ ነገር ለከ ወንጂላ ነው መመለስ አለ ተውበን መመለስ አለዛ የበለጠው እንግዲህ አዛብ እንደሚመጣ ይሄ ናሙና ነው ብሎ እንዲመለስ ያመጣል ዛረ الفساد በርወል በርማ ከሰው ይግናስ ይዚቀው بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون مرةً أو مرتين عند جزي لتنوي لتشكي وهم أو بمعنى واونا مرةً ومرتين عندهم وعندمت عندي بأبت عندي وهم هلات جزي دول اسمه ثم لا يتوب ولا يتذكروا وإذا ما أنزل سورة أهنم سورة بورد قطر هي فتنانه يا قرآن ما إعراف بمتع سورة بمتع قطر لمنافق وشيثنانه بمتع سورة لك كفرالو ألقاو يبزال مؤمنوا إذا ما أمنالوا إيماناتي جميعك بين دسابان سورة نظر بعضهم كفيل وشيء ملك إلى بعض كفيل وشاكو منافق لمنافق تايالو الصلاة لقالو يا بي تماما كودة الله يا بي مستر كودة الله بمستر موائد نقرى الله إذا كودة الله هل يراكم من أحد ليلة سنة أشعال ليلة سأل لبين ليلة مين سأل إن المؤمنون تشون وشوف سبحان الله الله شر لسرك من أحد بلا بلال ثم من سأنزى بلال إن صرفك إيمان الزور إلى الليلة صرف الله قلوبهم لبا شونهم دو زور رقال على الله جل وعلا شوف الجزاء من جنس الأمل الله وإن تعودوا نعود على الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوا الله يا سلام يعني ثم انصرفوا صرف الله قل إباتا لك نفكين مالت كوانا كوانا وكاكنا ومن قد زور رقات شير الله الله الله الله الله الله الله الله እንግዲህ ያው አያቱ ነብዩ ዘንድ ይወርድና ባጠገባቸው ሙእሚን ከሌለ ከነብዩ ዘንድ ትነሱ ያያቸው ሰው አንድ ባባ ባና ያዘወረ ወላቲማኑ ካለ አምን አምናል ወይ እንዳይነቃባቸው አይ አስመሳይ ተራማጆች ይሄ ነብዩ ጋር ሙእሚኖች ካሉ ቁርአን ሲወርድ ቁርአኑ የጋራ ነው خلاص እነሳች አይቀይብ ሊነቃባቸው ነው ከሌለ አይተው ዘወረ ወላ ثمان صرفوا تادا صرف الله وجه عن الحق كهك أزورات أمززات صرف توجيه لبادما صرف سأصرف عن آتين لتكبرون في الأرض إليك وإذ صرفنا إلى فر من الجين أي وجهنا إليك صرف يصرف صرفا ومن حديث اللهم صرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك السلام صرف الله قل لباك الله أمزز إلى العوذ بالله من ذا الله مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك قال مرداتات بالا مكراتو لباچو ايو سرانو سراي انجليا هنا هنا ديبا بلاشا من سراو كله مزازو متاتو ود لبنا لب مادرك ود لب ماطمم ود لب اندايردا ود لب اندايغابا ديانهم قوم لا ما يردو ما سنتسوت بمواناته تنفسانو على الزام ما يمطاو غداي بيقبلوت ميغوداچو كبراچو مينكا نغرن نبرم وهنا ينور نبر انهم كان ياو لما سبق عليه من الشقاوه ان سيستم تنكول يسرال زدي ايو بزاد دي باي بزاد بوهي زمان ايو منافقو شالت بزاد وهي زمان زاري غرمان المدفو سو منورو بزاد زمان الوحي ورد ياندان يا ترطر يا الله نبروا ابراهيم كما ذا سجدان تو ماج بغي لهنا اغاطا مسيا غني فرصه يا ناصيرالو لا سلام عند رسول الله ما رأينا قرائنا أولئي أرغبت ولا أكذب ألسان ولا أجب عند اللقاء خي يراك من هذين يا شاء كما قلت نفعل عزيز الله قدوك كونا لأنهم قوم لا يفقهون ما يردون من عجل الله أكبر اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك ثم قال سبحان نبي وصفه وذا سدست أينت وصفاتشو يقلل فأجنا يسبيد مدماثنا ايش السورة لقد جاءكم والله بركت مطع الله أيها الناس رسول بات عليهم العربوت ملاك تانيا تنوين للتعظيم كبرة تلك رسول من أنفسكم كراسات شهونا مقبيا موجعوا قام قام زرون منهم التوقوت قليلا بوتا بمطع مطعنا وثلونا بار زرون على وقت لم تلسشلونا بار وين دمو ما جمرة ثمانية ثمانية نتون على وقاس به ثمانية على وقاس إسك من ناتارا كويستي ثلنا برجن كه إسك فا متاوكو ثور متالاتشو عزيز عليه ما أنتم شاق عليه أنتم ما مستريان أنتم من نانتي له كل ما شك شجر كف جهنم أقبات أشبا لما مناتشو أدقى مصيبة من نانتي لأي مدرسو ساتامن نصاص ترقزي يعني قربت آم ميت أناولا عزيز شاق بأم يسجر حريص عليكم نهو على إيثال النفع الدنيا والأخرى يا دنيا أخيرا اكئم لما أدرس قواب قشوف حريص حرص بأم قوابات مالن بعد ما تأكل ما جواب عثمان أنت عارف على فإن الله يهدي من يضل على جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الآن حير السنة براتهم خير السنة الثانية وكافر وش ما تقول نذير سيروس يسافر قدي اللي كانت يقنوا تعودنا إنما سيلو أسوق ذي فقد وقع في قلب شيء من ذلك ومن الإجاز ولا تدلدون عندهم دم كافر سيان نجر عبد الله بن عم مكتوم ما تو يسأل لي ما لم يكن سيروس أبص عليه وجهه لماذا؟ لأنه كان حريصا على إسلام هؤلاء الذين يفاوضهم ولما علم الله سبحانه وتعالى بأدم ذكائهم وسلامتهم وإسلامهم كان الناس بذي التفجر إيه نستمر انجي بزلت قطابت أي قبان بلو يا لو ما لنا إذن نجد حرص وكذلك أتباؤه حريصوت بونا اللبين وأعظم الحرص عندنا الحرص على دعوة الناس إلى توحيد الله الذي به السلامة في الدنيا والآخرة الدنيا الآخرة سلامة يلبس توحيد اندي لابس اندي قدسو هرس توحيدي شرك لما استمر توحيد لما درس سنة لما استمر بدعان لما ربطبت كامين برايك إذنيا مستقطة اللبس العلماء ورسل الأنبياء انبياء ويسو كذا ستو علماء ويسي ستو انبياء ويسي تاكلوا علماء ويسي تاكلوا انبياء ويسي ما لنو كبرات تولوا بتنكبت قد ينسون كبر سين نكانو يعني ميجان يعني زنبلو بسين ما يدلم قد بسين بمطاو كيف شاي دلم حريص عليكم بطعام يغوتاچو نو مينغرو بطعام انجد مينايل سعودي استكاكل غوت اندنبرك انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فلقنا الله ني مرى علاچو ليس عليك هداهم انت اللي متمرچو ولكن يهدي من يشاء على الله جل وعلا فلا تذم نفسك عليه مسرات بتصفي انت نفسك تطفانا لتلا لامنوا فلا الا تبعث نفسك على افن لم يبعث اسفا نفسك تطفانا اندي لا لامنوا فلعلك تارك بعض ما يهوى اليك وذائق بي صدرك ان يقول لولا انزلك انزل لب قر العاري طبال يمطى لي ملك لتاولوا اندي الناس اندي سيتتو غزي يا سو نغير بطان قوس اندما يسار الله اقوال ولقد نعلم انك يذيق صدرك بما يقولون بطان قر اندما تسعي برغت اوقنا الله جل وعلا سبحان الله نا ياو ايو ريتا الله غير ያው ይከፍልሃል መናደዱም ለጥፍቶን ይከፈላል ብትቆጣም ይከፍልሃል ክብርን ቢነካ ይከፈልሃል حق እስከሆነ ሰዎች ግን ዛሬ ክብራቸው ትንሽ ቢነካ ክብራቸው ትንሽ ቢነካ ከጥቂማቸው ትንሽ ቢስተጓጓል ያዙኝ ይቀቁኝ ይመጣል ባጠገባቸው ሺ ቢዳስ ይሰራ ግን አንድ ቀን ብስጣቸው አይሰማት አዛ ሞቱ الاحاسيس نعوذ بالله من موت الاحاسيس عليكم حريص علي بالمؤمنين رؤوف الرحيم هو بأمان يوش لأي دمو اجغره أزاينا ورحمة للمؤمنين انداله بمثل له اللهم أزاينا ومارس إلى رحمة للعالمين نو نقرق يا مؤمنوه رحمة دمو بزا صفايا لنا بطعم للمؤمنوه كما زنات يتنس كنانا سنبر وفي جانبا من المؤمنين يعني فلما رحمة من اللي انت لو كنت فضلا غليظ القلبي لم فضل من هوليك على الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين إذا مؤمنوش ياو سنحك التلوات شو فإجبورة روح روحنا بلا ليلة وبصفة عامة روح روح بيهون وما لسنا لذي برحمان يا الله ياو له اللو بدنيا بابا بدنيا لو داجة ثلاثو رحيم جد خاص وكان بالمؤمنين الرحيم على رحمان ملو تخصص المتى من صفات ذاتنا بلالو رحيم من صفات الفئنة يتعلق بالمشيئة ولذلك يؤذن من يشعر همون وكان بالمؤمنين رؤوفة إنه بهم رؤوف الرحيم يعني ورحمة للمؤمنين يعني بالمؤمنين رؤوف الرحيم نبي فمنوش الجبر رؤوف صيغة المبالغة رحيم رؤوف بلتار كرهيم لأن فعول صيغة مبالغة يعني من كرهيم بلتار فإجبره روح أزاج لدين لدنيا لمؤمنوش عند مؤمن لزبروا ومن شدة رحمته عند آل أمتي لأمتها تدعى درقوا دم يوم القيامة كرامتها تنسى لشفر النساء بدنيا كرامتها تنسى بك أمنا قرى اللباتو عرسوا تناقروا مكروا ما استنقق اللباتو لدر عرسوا استنقق ايه ونو إذنس زاري سووت بدان سيسروا شركين يسروا إراسين سيفتي كبرت أبديك أفالان ستبديك أهمال سنو سوو تفلقو تسروا بقى تسيك لك النسل أتنادت أتكلكل أتكوت أتمكر هل هذا رحمة لمن فهم الشريعة؟ والله ليس برحمة والله ليس برحمة والله ليس برحمة لمن أنصف. وإذا يجهد العلماء المسلمون ليلا ونهارا إلى فالو في تبليغ الرسالة دين لما درس شريعة لما استمر ملفون للزينة ميت أهوت ابن اسكبالو اسكتتشو بالمؤمنين رؤوف الرحيم سدس وصفنو ميقرا رؤوف رحيم ميلو يا الله سيموشنا تسيموشو لنبي ستواتشو يا الله جنب مسماتش عندنا ومعنا تاسيزا الرسول رؤوف رحيم بلواتشو اللهم رؤوف رحيم نو ايضا انك رؤوف الرحيم نو ايضا مسمى عندنا ومعنا تاسيزا هيا سيزم ورعفة الله غير رعفة الرسول ورحمة الله غير رحمة الرسول وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ولا تأخذكم بهما رأفة نعم إذنك ره الله تهتنا فإن تولوا يلو الله كادرسك الله شوبها لإن بأشفر عنك أبل ما قالوه فقل حسبي يعني بك إيه الله نو بلا هبلا الشو أني ألي قد دامت قدوت إن أنت ناس إن أنت بات تكتلون ملا على تام سوى على تام بك إيه الله نو ومن كان الله حسبه وكافيه حسبه وكافيه فلا يضره شيء أي قدو أليس الله بكاف أبدا حسبي البك إيه الله نو حسبي مبتدا الله كبرنا وقيل الله مثلما خر حسبي كبر ومقدر حسبي هرقنا إذا حسبي يعني بك إيه الله نو إنجي ليلا أيضا منو لا إله إلا هو إنه كرسوبك أربع حق من ملك ما أنم يليل يهونو الله صفاتنا وصول أصلي الله لا إله إلا هو يهونو عليه توكلت تادا بسوط مكتا له فوضت أمري وأسنت زهري نقرين تقليل ليك أرشي تقللنا رجسك إتشا له بك ليلا هيلاين وقنين هيلين نبي جنتين بكاتين مؤجزاين عن التقابم حيلو هلو بس جنة نقريه نوش عرشي رسول ستتشالو وهو رب العرش العظيم يطلقو ذوفان فالبيت نو النايلة اتشين آيات واتوانا ماتام السبات يتراسو الله كولوم كم يساسي بو نقر هلو يبق عوال يلالو من الزكار السبال مسايقو تروتال مكناتم ياو حسبك الله ومن اتبعك حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يعني الله جل وعلا حسب مالك ياو بديها وقال حسبنا نعم الوكيل حسبنا الله أمان من كل خائف لم يفر نقر لطف تتانات إلى أن نقر كفر حسبنا نعم الوكيل بل إلى كما قاله كما قال النبي قالها النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم حسبنا قالها محمد هنا قالوا له إن الناس قد جمعوا لفخشوا فزادهم إيمان وقال إبراهيم هنا ألقي في النار حسبي الله يعني حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الرازق من المرزوقين حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا حسبي الذي هو حسبي ليس وراء الله منتهى حسبي الله مالت بلا إسكا عرات ما تصوص ما تضيق أرين ديبا لتوصل لما وجه تناقروا تبعتها من آل ليلة حسبنا الله ونعم الوكيل تلك سرنا مستر يالو ذكرنا لازم لو سلو ملك يا نبي وصفت الناقر وصابه وشانقوا من اني بس لو أتشوك زي قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا بلا تشوبلو قالوا أتشو إلى عليه بطعام وما عند أسفرنا كتنك إقل لي مطعنا لتتاسا لتقرفنا لفرد بهنا وكاقا لي أباري روهنا وأنت نبرك لي كمعنا فرد بي لي فرد بهنا إن إقل أكدو بحسبنا الله ونعم الوكيل بيتين تين الله رجل لها لنجدي لازم لها تشي سيتيا لم يتكلم في المهدي سلا إلا سلا بميل هديث أن بينما امرأة تردئ سبيا إذ مر بها جبار على فرس الرفاهية بات عالم متابع ورش فرس عند سيو عند سيتي لجوان يا طباتي يالج ألفا يعني جزء الله لا سأل ابني مثله الله ما جاء ابني مثله يلي اللي نجذب سوي أرجع ما شاء الله في زكاة الله وابسو فرسو ما شاء الله مكان أنت وفرسو هيدا لام رب تال يلي اللي نجذب يجاري نجذب أرجع الله لا سأل مثله هني تعرفكم ما إنك توصون أو تسوقافو الله لا سأل إن دس أتارجنيا أنا لا تي عمر بجارية يضربونها ويقول سرقتي وزني وتقول حسبي الله ونعم الوكيل عندي باري هذا مو يقرفوا سرق أشال زنا سرق سب إذا بدبوا أصلفوا ليه هتانو بهي طبايان الله لا تجعل ابني مثله فترك سبق الله ما جعلني مثله عند الصادر جنب الواد فترى جعل هديه له عند إذا جعلني جعل ابني مثله في الصادر جا إني الصادر جاني عليك يعني يا سيو أيش سيتي هذا من جث قرفك لا تجعل ابني مثله في الصادر جاني يعني ذاك الرجل جبار شوف كلاي لاي يا أمرال وسط بلا شنو نعم الله ميت الله نو أم باغن كرات نيانو إن دست تدرج لا سوك فتنا سبحان الله إن ناتو على وقتشو يا أخي دم مباري على جواسر كشاد زنا سر سبيل غير فاتل الله يبقى تالي يا للجواب نو حق نيان الله يرد على منهم بين كراتس بلو على نسيج حسنا نوكي بتان وسان ذكر نو نو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل لازم يلو ياو الله جل وعلا ياو أبو سفيان كفار قريش الذين قال لهم الناس إن الناس أبو سفيان وجمعه قد جمعوا لكم الأدة والعدد فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسوا والتوردوان الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل هلت والتوردوان لم يمسوا سوء سوس وتوردوان أرات فائدة الله لا لله حسبنا الله ونعم الوكيل شوف يعني فانقلوا بنعمة من الله وفضل هلت لم يمسسهم سوء سوس وتوردوان الله أرات فائدة حسبنا الله ونعم الوكيل لم يلو الله تناقروا الله تعالوا إبراهيم وكذا وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل إبراهيم كان أتشعر استاكن دال لو لقوا إراق لاي أتابوس بسباب ربط انتن يتنفسا دال سيور برو أتشعر حسبنا الله ونعم الوكيل إسلام لا يسيد تالو الله أكبر ثلاث بقى أتشعر قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم له فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وفي آية فجعلناهم الأسفلين على الله سبحانه وتعالى تلك مستر علاتنا وهو رب العرش العظيم رب العرش العظيم عرش في اللغة سرير الملك ينقص زوفان القامة للنبر بأسل عرش والعرش غير الكرسي عندان لقزة يهولتم مقامت عنا مقل قيا كمون أكفايا عرش بكرسي مفسر قزة أسلا قل عالم كارقناش عرشنا كرسي عالم كارقناش عند يدلو عرش عالمنا أهون كرسيهم عالم نو إذن لا يناتشون أرشنا كرسي وأما بلوغة ولها أرش عظيم أو ومبر ألقى زفال لما لسن أرش إنجلي أسوس ملياسة عندما جمرة خلقه تعالى راجيه قول ولتين يادامو أعظم المخلوقان كسو وأما الأرش فلا يقادر قادره إلا الله ستين يادامو أرش كوكلوقاته له سقف المخلوقاتنا ولم يكن فوقه شيء إلا رب العالمين وفوق العرش رب العالمين عند تبالو مال يسوع اسم الله الذي إذا فرب العرش العظيم رب العرش الكريم ذو العرش المجيد إلى الله جل وعلا عظيم لو إن جدي لا يعلم قادر عظيم إلا الذي بلو إن ذا الكرب يتلقون جتاب مهونو تبلو توصل الدرقال في السير الحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن ذا الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش كريم إلو نبر إلى الاندر كرب بذوش قلوز الدات بوجه الله عزيزي لم يشي بلونا جربت في عمري أمورا ولا سيما الإجابات الإلهية يعني إيه انجدي تلك بوتا يلونا انجدي رب العرش العظيم يا انجدي دعوة نبر ممكن آتن بزي سورة وست يتنقر منافق وشرطهم كل يتنقر كفيلوتشو يا نبي لما تقات كفيلوتشو بوست أدم لما تقات كفيلوتشو بقت تسا لما تقات كفيلوتشو ديناتشو لما مكن يتلايو سيستم نبر ميتا قموز مدم دمي على إيه شراتشو تنقولاتشو مستراتشو قداتشو فيلماتشو انتفكاتياتشو تخطيطاتشو كتنا قربوا على إيشين آيات بلا زيقا على إيشين يمان نيناوم أشرار تنقول شرنيا شر الله يطبق على الدين وكين سبع غزي طواتنا ما تقراصو ارغطنيا ما هونا باي هونم الله يبقاوال شر يلال هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اهلا يدل فقولوا حسبنا الملوكين بلوا بلواتشوا قالوا حسبنا وقالوا حسبنا الله أبدأت عامل يوليسي هل ليجل نا يعني دائما مستمرا في الصباح والمساء في الأوراد الصباحية والمسائية باند دمس باند نقام هل ليعا أبدأت عامل عندي كذي بقال له حسبنا لن نشتاء الله بقل لنا وأنه ما نتعال حسبي الله يا إبراهيم بقل حسبي الله ونالو وعليك عالم نجن الناس أجم وقال حسبنا المعرس باند دمس بلا المعرس أسيزم بيتشا إهين كاسة تكامل معرسنا لكنا أيضا هذا والله أعلم.